الأساطير الإغريقية نشأة الكون. تبدأ الأسطورة بكايوس الربة الأولية التي جسدت المكان غير المحدد والمادة التي لا شكل لها. كايوس هي أول من جاءت إلى الوجود، وقد سبقت كل خلق وكل خليقة وكل ما هو موجود. تعني الكلمة كايوس الفراغ العشوائي، أو ما يسمى بالسديم الكوني الأولي. كايوس هي اللاشيء الذي بدأت تظهر منه الأشياء، هي الفوضى المنظمة التي سبقت كل نظام وانبثق منها بداية هذا الكون وكل ما هو موجود فيه. أول من انبثق من الفراغ إيريبوس رب الظلام والظلال، ثم انبثقت نيكس ربة الليل، وكل شيء آخر كان فارغاً صامتاً ولا نهائي. ثم بطريقة ما ظهر إيروس رب الحب، والحب هو أساس الوجود وسبب بدء نظام الكون، حيث احتضن إيروس الكون بأسره حتى بدأ في التبلور وبدأت تدب فيه الحياة. مثل إيروس القوة الموحدة التي جلبت النظام والانسجام بين العناصر المبهمة التي تألفت منها الفوضى. بارك إيروس زواج إيريبوس ونيكس، وبزواجهما أنجب آيثر وهيميرا، حيث أن آيثر هو رب السماء العليا، وقد جسد الهواء النقي الذي يتنفسه الآلهة، أما هيميرا فهي ربة النهار. أنجبت نيكس وحدها ثاناتوس الموت، هيبنوس النوم، أونيروي الأحلام، وغيرها من الأشياء التي تأتي إلى الإنسان من الظلام، وقد عاشت هي وأبنائها في العالم السفلي حيث لا يصل ضوء الشمس ولا القمر. بوجود الليل والنهار وجدت جايا الأرض، وهي أم كل شيء جميل في العالم. أنجبت جايا وحدها أورانوس السماوات، وأصبح شريكا لها يغطيها من جميع الجوانب، وأنجب معا 12 من الجبابرة، وهم أوشانيوس، هايبيريون، كايوس، كاريوس، لابيتوس وكرونوس من الذكور، وتيثيس، ثيا، فيبي، ثيميس، مينيموسين، وريا من الإناث، وثلاثة من السايكلوب، وهم مخلوقات امتلكت عينا واحدة في منتصف الجبهة، وهم رونتوس، ستيروبس، وأرجس، وثلاثة من الهيكاتونكيريز، وهم مخلوقات امتلكت 50 رأسا ومائة يد. مع ذلك كان أورانوس زوجا سيئا وأبا أسوأ، حيث كان يكره أولاده الهيكاتونكيريز، وقام بسجنهم في مكان خفي في الأرض رحم جايا، مما سبب ألما كبيرا لها. غضبت جايا من طريقة معاملة أورانوس القاسية تجاه أولاده، وخططت للانتقام من أورانوس. صنعت جايا أولا من جلل من الصوان، وحاولت أن تجعل أولادها يهاجمون أبيهم أورانوس، لكن جميعهم كانوا خائفين للغاية ما عدا أصغر الجبابرة كرونوس، الذي كان شجاعا كفاية وصعد لأخذ المنجل الصوان لمهاجمة والده. ذات ليلة عندما جاء أورانوس لزيارة جايا، تواجه كل من هايبيريون، كايوس، كاريوس، ولابيتوس لزوايا الأرض الأربعة، وقاموا بتقييد أورانوس، بينما قام كرونوس بإخصائه مستخدما المنجل الصوان الذي كانت قد صنعته جايا من قبل، وقام بإلقاء أعضائه التناسلية في المحيط. من قطرات دم أورانوس خلقت العمالقة والإيرينيز، ملائكة الانتقام الذين وكلت لهم مهمة عقاب البشر ضد النظام الطبيعي لاحقا، وخصوصا جرائم الآباء في حق الأبناء والعكس. أما عن أفروديت ربة الجمال، فقد ظهرت كامرأة ناضجة من رغاوي البحر، حيث سقطت الأعضاء التناسلية لأورانوس. أما عن أورانوس المهزوم فقد ألقى نوعا من اللعنات على كرونوس، حيث نبأه أن أحد أبنائه سيقوم بإقصائه تماما كما فعل معه، ولذلك قرر كرونوس أن يظل عازبا طيلة حياته لمنع تلك النبوءة من التحقق. من ثم أصبح كرونوس الحاكم التالي، وقد اتخذ جبل أورثريس مقرا لحكمه. بمجرد أن وصل كرونوس للعرش تحول لذلك الحاكم القاسي تماما كوالده، وقام بسجن إخوته السايكلوب مع الهيكاتونكيريز في سجن العالم السفلي تارتاروس. إن طبيعة كرونوس القاسية جعلته مكروها من الجميع، حتى من أشقائه الجبابرة الذين توقفوا عن زيارته، وهو يرى الانسجام بينهم، حيث تم الزواج بين بعض منهم وبدأوا في تكوين أسر. وفي أثناء ذلك وقع كرونوس في حب شقيقته ريا، وقرر أن يغير من صفاته ليفوز بها. قام كرونوس بدعوة ريا لتناول العشاء أعلى جبل عطريس، واعترف بحبه لها، وتعهد أن يغير من صفاته القاسية. وعندها قبلت ريا عرض الزواج من كرونوس، وقد قضيا معا أياما لا تحصى من السعادة. بعد بضعة أسابيع من الزواج أنجبت ريا أولى أطفالها، فتاة جميلة تدعى هيستا. في البداية بدا كرونوس مستعدا ليكون أبا جيدا على عكس والده أورانوس، لكن تغير كل شيء عندما تيقن أن زواجه من ريا قد نتج عنه ولادة جيل جديد، جيل أقوى من الجبابرة، وهو جيل الآلهة الذي كان أقوى وأكثر جمالا من الجبابرة. وخوفا من تحقق نبوءة أبيه أورانوس على يد هيستا، قام كرونوس بإبتلاعها في مشهد رهيب. في محاولة كرونوس لكسب ود ريا، كان يقدم لها العديد من الهدايا ويدعوها لحفلات عشاء رائعة. مرت الأيام وقد أنجبت ريا ابنتين أكثر جمالا من هيستا، وهم هيرا وديمتر، وكذلك ابنين وسيمين، وهم هيريس وبوسايدون. ومرة أخرى وخوفا من تحقق النبوءة، قام كرونوس بابتلاعهم جميعا فور ولادتهم. حاولت ريا مرارا وتكرارا أن تقنع كرونوس بإنجاب أطفال، لكن دون جدوى، فقد كان شبح نبوءة أورانوس يطارده وبشكل جنوني. وكان حب كرونوس لريا غير كاف للتغلب على طبيعته الأنانية والشريرة. سرعان ما سمعت ريا صوت جايا الأرض التي نصحتها بولادة طفلها السادس والأخير الذي سينقذ باقي الأطفال، مدعية أن كايوس وهو أحد الجبابرة وكان مبصرا قد تنبأ بذلك. عندما حان الوقت لتلد ريا طفلها السادس، توجهت لجزيرة كريت وأنجبت طفلها شديد الوسامة، وقد أسمته زيوس، وسلمته لتسع حوريات سيقمن برعايته. عادت ريا مرة أخرى لجبل أورثريس، وقد استخدمت صخرة ملساء كانت قد أعطتها لها جايا من قبل، ولفتها في ملابس الأطفال، وأعطتها لكرونوس الثمل ليبتلعها. وانتظرت ريا تحقق نبوءة المبصر كايوس.